يقال إن الخيل شغلته عن صلاة العصر، وهذا غير ثابت، لا يدل عليه دليل صحيح. ويقال إنه قتل الخيل، طفق مسحا بالسوق والأعناق، طفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني قتلها وقطعها، وهذا أيضا لا يدل عليه دليل. لكن حب سليمان، لكن حب سليمان للخيل جعله يحتضنها ويمسح على أعناقها ويمسح على سوقها، هذا ظاهر الآيات، هذا ظاهر الآيات. ولكن ربك يقول ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. بعض المفسرين ممن ينقلون عن بني إسرائيل يقولون شيطانا سيطر على ملكه وتسلط على ملكه وجلس على كرسيه، وهذا كلام ساقط، كلام لا يصح. لكن الصحيح هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، أن سليمان من شدة حبه للجهاد في سبيل الله تمنى هذه الأمنية، وكأنه أقسم، هو لم يذكر الله في قسمه، لكنه قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 90 امرأة، وهو صحيح. هو سليمان كان عنده كم زوجة؟ الحديث ده بيدل على ان تعدد الزوجات دي سنة ماضية في الامم السابقة، ولهذا يقال ان سليمان كان عنده اكثر من 100 زوجة، ويقال 70 ويقال 90 ويقال اقل ويقال اكثر، ده غير الجواري. وسليمان يقول لا أطوفن الليلة، في ليلة واحدة لا أطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 90 امرأة، وده مقدور يا أخوانا؟ حد يقدر على هذا؟ الأنبياء يقدرهم الله على ما لا يقدر عليه غيرهم من البشر. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات عن 9 نسوة، واجتمع عنده في بعض الفترات 11 امرأة، وكان يطوف عليهن في اليوم الواحد بغسل واحد، مع أنه كان قليل المأكل، قليل المشرب، كثير الصوم، مهموم بأعباء الأمة، إلا أن الله أعطاه هذه القوة وهذه القدرة خصوصية للنبي. ولهذا قال أنس كنا نقول إنه أوتي قوة 40 رجلا، وكذلك سليمان أعطاه الله هذه القوة وهذه القدرة. فقال لا أطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 90 امرأة، وبعدين تحمل كل امرأة. شوف هنا رجاء سليمان، انت ايش عرفك ان المرأة هتحمل؟ ما قد يأتي الرجل امرأة ولا تحمل، وكيف عرفت انهن جميعا يحملن؟ قال تحمل كل امرأة بذكر يشب هذا الذكر فيصبح فارسا. ليه؟ قال يقاتل في سبيل الله. يبقى الرجل لا يحب العزوة، لا يريد العزوة، ولكنه يحب الجهاد في سبيل الله، ويتمنى أن يكون أبناؤه من المجاهدين في سبيل الله. لا أطوفن الليلة على 70، أو قال على 90، تحمل كل امرأة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه، هو كان بيتمنى بصوت عالي، يعني بيتمنى ولكنه يتكلم بلسانه، فقال له صاحبه، وفي رواية أنه الملك، الملك الذي يأتيه بالوحي، أو قيل صاحبه يعني صاحب سره، من لأن سليمان كان نبيا وملكا، فقال قل إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله. والأصل أن الإنسان إذا تمنى شيئا من الخير أن يقول إن شاء الله، لأن الأمنية تتحدث عن أمر في المستقبل، ونحن لا ندري هل يقع أو لا يقع، إنه يقع بإرادة الله، بتقدير الله، بمشيئة الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الجماعة الذين ناموا في الكهف، وسئل عن الرجل الذي ملك الدنيا ذي القرنين، وسئل عن موسى وفتاه والخضر، قال سأخبركم غدا، قال لمن سأله سأخبركم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله، فتأخر عنه الوحي، تأخر عليه الوحي، ونزل قول الله تعالى في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. الأنبياء ينسون لأنهم من بني آدم، لأنهم بشر، كما ننسى هم ينسون. وقد نسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فصلى ركعتين بدلا من أربع، فقال له رجل من المصلين يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. قال: بل نسيت يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم، إلى المصلين وفيهم أبو بكر وعمر، فقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: بلى يا رسول الله، نسيت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر وصلى بهم ركعتين ثم سجد للسهو. يبقى النسيان ليس من الآفات التي يمنع منها النبي، ولكنه من الآفات التي تعتري البشر ومنهم الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو قال سليمان إن شاء الله، لو استثنى وقال إن شاء الله لأن هذا أمر مستقبلي، لحقق الله مشيئته ولحقق الله إرادته، فتوافقت مع أمنية سليمان فرزق بهذا العدد. ولكن الله قدر ألا يرزق سليمان بهذا العدد من الأولاد، وألا يكون من الفوارس الذين يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله، لكي يتعلم سليمان ولكي تتعلم الأمة المؤمنة أن ترد الأمور إلى علام الأمور وإلى عالم الغيب والشهادة وإلى مقدر المقادير سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا حسن العمل وحسن المجاهدة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه، سبحان من ملأ الوجود بحبه. يروي الرسول حكاية فيها الهدى، فيها العجائب، فيها العجائب من فضائل قربه، تهدي الفؤاد ويستجيب.